الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسنة عند الأصوليين محصورة في ثلاث أشياء، ما هي؟ القول والفعل والتقرير. أحسنت. هل يدخل في السنة همه صلى الله عليه وسلم بالشيء وإشارته؟ نعم. تحت أي نوع من أنواع الثلاثة يدخل الهم والإشارة؟ تحت الفعل. أحسنت. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، ما الحكم الذي يقتضيه؟ الجواز. الجواز، أحسنت. وما فعله بيانا لمجمل، ما حكمه؟ يكون حكمه حكم ذلك المجمل. يكون حكمه حكم ذلك المجمل، أحسنت. إذا تعارض القول والفعل ولم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، فأيهما أرجح؟ القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. أحسنت. ما مثال السنة الإقرارية؟ إقراره الحبشة اللعب في المسجد. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. وأكل لحم الضب على مائدته. نعم، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الأخبار. ثم تقسمت لدى الإسناد إلى تواتر وللآحاد. فالأول المفيد حكم القطع، وهو الذي انتقاله بجمع. يبعد في العادة أن تواطؤ على خلاف الصدق أو تمالؤ. وحد مثل النقبة أو أربعة، وقيل مثل من يقيم الجمعة أو قوم موسى أو كأهل بدر. واختار فخر الدين ترك الحصر. واختار فخر الدين ترك الحصر. هكذا شاء. نعم. والحق فيه أنه يختلف، وما على عدالة توقف. وقطع القاضي بأن الأربعة بينة ليست بعلم متبعة. وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقليه. ويحصل العلم لنا بالخبر من طرق سواه للمعتبر. فهو من الإجماع ذو حصول وخبر الله أو الرسول. وقول من وافقه مصدقا، أحدها العلم يفيد مطلقا. والقول في مجتمع جم العدد، فلم يكذبوا به العلم اضطرد. وعن أبي المعالي والغزال، يحصل من قرائن الأحوال. كذاك باثنين حصول العلم دون قرينة لدى ابن حزم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الكلام السابق كان في تقسيم السنة باعتبار المتن، وأنها ثلاث أقسام: سنة قولية وفعلية وتقريرية. والكلام هنا هو في تقسيمها باعتبار الإسناد، وأن الخبر باعتبار الإسناد قسمان: متواتر وآحاد. وهذا قوله: ثم تقسمت لدى الإسناد إلى تواتر وإلى آحاد. فالأول المفيد حكم القطعي، الخبر المتواتر يفيد الحكم القطعي، أي يحصل العلم الضروري عند سماعه من غير حاجة إلى نظر واستدلال، بل يضطر العقل إلى تصديقه والعمل بمحتضاه. فالخبر المتواتر يجد السامع نفسه مضطرا للعلم يقينا به، كوجود الأئمة الأربعة، وجود دمشق بالنسبة لمن لم يرها، وجود الأمم الخالية والبلاد النائية. وليس لنا مستند إلا الخبر المتواتر، بل لو أراد أحدنا التخلص من العلم بذلك وإنكاره لم يستطع. ثم عرفه الناظم بقوله: هو الذي انتقاله بجمع. يبعد في العادة أن تواطؤوا على خلاف الصدق أو تمالؤوا. عرف رحمه الله المتواتر بأنه ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أي يستحيل في العادة أن يتفقوا على أن يكذبوا. وهذه الاستحالة هي في العادة لا في العقل، لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن عظم، وإنما هي استحالة في العادة. ثم انتقل إلى مسألة أقل عدد يحصل به التواتر، فقال: والحد مثل النقباء، أي نقباء بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي أن العدد 12، هذا قول، أو 4 اعتبارا بأعلى الشهادات. وهذا مردود بأن الأربعة إذا شهدوا على الزنا احتاجوا إلى تزكية، لو كان متواترا لم احتاجوا إلى التزكية، لأن المتواترة يستوي فيه العدل وغيره. وقيل مثل من يقيم الجمعة، وهم 40 عند كثير من الفقهاء، لكن دليل 40 ضعيف، وما أخرجه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، هو ضعيف الإسناد. أو قوم موسى الذين اختارهم لميقات ربه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فعدد 70. أو كأهل بدر، أي كعددهم، وهم 310. واختار فخر الدين ترك الحصر، واختار فخر الدين ابن الخطيب الرازي ترك الحصر، أي أنه غير محصور بعدد معين. وترد الأقوال السابقة كلها بأنها تحكم بغير دليل. قال: والحق فيه أنه يختلف، فما على عد له توقف. والحق فيه أنه يختلف باختلاف أحوال الناقلين والسامعين، فمتى حصل العلم كان ذلك العدد هو عدد التواتر قل أو كثر. فمتى أخبر شخص بخبر ثم توالى الناقلون له حتى خرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فإنه يحصل القطع بصدقهم دون أن يكونوا محصورين بعدد، وإنما لم يشترط له عدد معين، لأن حصول العلم والقطع بالخبر يختلف باختلاف حال المخبر، فتارة يحصل بكثرة المخبرين، وتارة يحصل بصفاتهم بعدالتهم وضبطهم، وتارة يحصل بقرائن تحتف بالخبر، وقد يحصل بمجموع ذلك. فهو كما قال الناظم: والحق فيه أنه يختلف. فالصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، بل متى حصل العلم اليقيني فهو العدد الكافي. كالخبز يقطع بأنه يشبع، والماء يقطع بأنه يروي، مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما، فما على عد له توقف، أي لا توقف له على عدد. وفي نسخة: وما على عدالة توقف، أي أن المتواترة لا تشترط فيه عدالة الناقلين، بل ولا إسلامهم، لا يشترط إسلامهم، لأن القطع بصدق خبرهم هو من حيث أن اجتماعهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم في إخبارهم عن شيء محسوس. والناظم يتكلم عن مطلق الخبر، لا عن رواية الحديث، لا عن رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد فيه من الإسلام وأداة إجماعة. قال: وقطع القاضي أبو بكر الباقلاني بأن الأربعة بينة ليست بعلم ممتعة، وفي بعض النسخ ليست بعلم متبعة، المقصود أنها لا تفيد العلم اليقيني، بدليل اشتراط كون شهود الزنا الأربعة عدولا كما سبق. ولو كانت شهادة الأربعة تفيد العلم اليقيني ما توقف الحكم على عدالة الشهود، إنه كما سبق: وما على عدالة توقف. قال: وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. من شروط التواتر حتى يفيد العلم استفادة لما علم بالحس، أن يكون إخبارهم عن شيء محسوس مدرك بإحدى الحواس كالسماع والرؤية، كقول المحدث: سمعنا، أو أخبرنا، أو حدثنا، فيكون إسناده إلى الحس لا إلى الاعتقاد، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، تواطؤ الجمع الكثير على الخطأ في شيء من المعقولات غير مستحيل في العادة. أنت ترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم مع تواطؤهم على باطل وعلى ويتواطؤون على تكذيب الأنبياء مع تواطؤهم على باطل، لأنه ليس في إخبار عن محسوس. أما تواطؤهم على الكذب في إخبار عن محسوس فمستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي يتواطؤ على الكذب. لذا قال: وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. ثم قال: وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر أي في كثرة ناقليه، فيكون العدد الكثير في جميع طبقات السند، لا بد أن يكون العدد الكثير في جميع طبقات السند. فهذان البيتان ذكر فيهما شرطين من شروط التواتر: وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم، هذا شرط إسناده إلى محسوس. وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقليه، هذا السناد هذا شرط أن يكون العدد الكثير في جميع طبقات السند. ثم بعد أن ذكر أن التواتر يفيد العلم اليقيني انتقل إلى ذكر الطرق الدالة على صحة الخبر وصدقه، فقال: ويحصل العلم لنا بالخبر من طرق سواه أي سوى التواتر للمعتبر، فهو من الإجماع ذو حصول يحصل العلم بصدق الخبر من الإجماع المستوفي الشروط، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ فهي معصومة عن الاجتماع على خطأ. وخبر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم خبر الله تعالى صدق يستحيل فيه خلاف الصدق، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن خبره وحي عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وقول من وافقه مصدق أحدها، العلم يفيد مطلقا من قال قولا وصدقه فيه الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو انعقد الإجماع عليه، هذا قوله أحدها أي أحد المذكورات من كلامه تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، فهذا يفيد الصدق. قال: والقول في مجتمع جم العدد فلم يكذبوا به العلم اضطرد، صدور القول من قائل في جمع كثير العدد فلم يكذبوه ولا حامل لهم على السكوت، فهذا مما يعلم به صدق الخبر. مثلا خطب الخلفاء الراشدين في جمع كبير من الصحابة وغيرهم من غير إنكار فيما قالوه، هذا يفيد العلم بصدقهم فيما نقلوا. قال: وعن أبي المعالي والغزالي يحصل من قرائن الأحوال، يحصل العلم بصدق الخبر أيضا من قرائن الأحوال عند الجويني والغزالي، من قرائن الأحوال التي تحتف بالخبر وتدل على صدقه، كخبر مخبر عن مرضه وهو ثقة مع اصفرار وجهه، كخبر مخبر عن مرضه مع اصفرار وجهه وحرارة جسده. والغزالي بتشديد الزاي نسبة إلى غزال هو بائع الغزل، أو بتخفيفها نسبة إلى غزالة كسحابة وهي قرية من قرى طوس ينسب إليها أبو حامد. وقد ذكر الفيومي في مصباح المنير أن بعض ذرية أبي حامد الغزالي قال: أخطأ الناس في تثقيل اسم جدنا، وإنما هو مخفف نسبة إلى غزالة وهي قرية مذكورة. والجمهور على أن قرائن الأحوال ظنية لا تفيد القطع. قال: كذاك باثنين حصول العلم دون قرينة لدى ابن حزم، يقول إنه يحصل العلم بخبر اثنين ولو دون قرينة عند ابن حزم رحمه الله، بل صرح ابن حزم أن رواية الواحد قد يحصل بها العلم، وخالف في ذلك الجماهير لأن الشرع طلب تعديل الشاهدين في الشهادة، ولو كان قولهما يفيد العلم بلا قرائن ما احتاج إلى تعديل وتزكية، لأن العلم اليقيني لا يحتاج إلى تعديل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.